الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يزال حديثنا ودرسنا في هذا الكتاب النافع إن شاء الله، فوائد الأحكام في مصالح الأنام. وفي هذا الدرس سنكون مع الشيخ عز بن عبد السلام رحمه الله تعالى في فصل فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال، فيما يتعلق به الثواب والعقاب من الأفعال. يقول الشيخ رحمه الله تعالى: لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه، هذا أمر مقرر معلوم. لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إلا على كسبه واكتسابه، بل على كسبه. وكسبه واكتسابه إما بمباشرة أو بتسبب قريب أو بعيد. ويستدل على هذا بقوله تعالى: إنما تجزون ما كنتم تعملون، وقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي ليس له إلا أجر سعي. وقال: ولا تكسب كل نفس إلا عليها. ولأن الغرض بالتكاليف تعظيم الإله سبحانه وتعالى بطاعته واجتناب معصيته، وذلك مختص بفاعله، لأن تعظيم الرب سبحانه وتعالى إنما يكون من فاعل الطاعة ومجتنب المعصية. يفعل الطاعة تعظيما وإجلالا لله، ويجتنب المعصية أيضا تعظيما وإجلالا لله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ: إذ لا يكون معظم المحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره. معظم المحرمات يعني ومن يعظم حرمات الله، من يعظم لا يكون معظما لها بانتهاك غيره لها، ولا منتهك المحرمات معظما لها بتعظيم غيره. هذا أمر أيضا معلوم بالفطرة ومقرر بالشرع، أن تعظيم الشيء لا يكون إلا من الفاعل نفسه، فلا يكون تعظيم فلان لشيء يعني كأنه تعظيم منه، ولا أيضا انتهاك حرمة شيء من شخص آخر يكون انتهاكا من ذلك من شخص غيره. ومن هنا كان كسب الإنسان فعله سواء مباشرة أو بتسبب هو الذي يجازى عليه، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، ولا يجازى على فعل غيره إلا إذا تسبب، عندئذ يكون فاعلا له للسبب. ولهذا أيضا في الآية الأخرى في قوله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى، يقول: ولذلك لا تجوز الاستنابة في المعاصي والمخالفات. لا تجوز الاستنابة يعني أن ينيب شخصا آخر في المعاصي والمخالفات، ولا في الطاعات البدنية، ولا في الطاعات البدنية إلا ما استثني من الطاعات. هناك بعض العبادات، طبعا الأصل أن العبادات إنما، والقاعدة أن الإنسان إنما يجازى على عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. العبادات لا تقبل إلا من الشخص نفسه، لأنها تعظيم لحرمة الله أو تعظيم أو انتهاء، يعني هذا بالنسبة للطاعات، أو المعاصي انتهاك لحرمات الله، وهذا إنما يكون من الشخص نفسه. قال لك: لكن هناك استثناءات، بعض الطاعات بعض العبادات يجوز فيها الاستنابة، وهذه مستثنة من القاعدة. قال لك: إلا ما استثني من الطاعات، مثل ماذا؟ الحج والعمرة والصوم والصدقة، هذه استثناها الشارع سبحانه وتعالى، خالق سبحانه وتعالى، رحمة بالعباد ومزيدا من فتح باب الخير للإنسان، أن يعطى شيئا مما يمكن أن يكون تسبب فيه من بعد أو شفاعة له أو خيرا، أو يعني إداء معروف له أن يحج عنه من يريد أن يزره أو يعتمر أو يصوم عنه. وقد ورد النص في الصوم: من صام أو من مات وعليه صوم صام عنه وليه. وكذلك الصدقات مفتوح بابها يعني، وهذا باب عظيم لإلحاق الأجر لمن تريد أن تبره بعد موته، سواء من والدين، وهذا هو الأهم بالنسبة للإنسان أن يتصدق عن والديه في بعد موته ما لنا تلحق تذكره، أو لصديق أو قريب أو كذا صدقات، باب الصدقة مفتوح جائز لك أن تهدي ثوابها بل تتصدق بنية قريب. قال الشيخ رحمة للعاجزين، هذا باستثناء رحمة للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات. رب صدقة تتصدقها أو تتصدق بها عن أبيك أو عن أمك سواء كان حيا أو ميتا ترفع درجة له، ترفعه درجة عند الله سبحانه وتعالى، ونور له بقبره بعد موته، تدخله الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى، لأنك وهذا سيأتي أنك أنت من عمل أبيك. ولكن باب الصدقة سواء كان من الإبن لأبويه أو من غيرهم. قال رحمة للعاجزين بتحصيل ثواب هذه القربات، وللنائبين عنهم رحمة أيضا للنائبين عنهم بالتسبب إلى إنالة ثواب هذه الطاعات. أنت عندما تعمل طاعة من الطاعات التي يجوز صرف أو يعني إجزاء ثوابها للميت كالحج والعمرة والصدقة والصوم، أنت بذلك تعطي وتعمل عملا، تعمل عملا يثاب عليه أو يكون ثوابه لمن أردت أن تعمله لله من أجل أن كأنه قربة من ذلك الشخص، وفي الوقت نفسه لك أجر، يعني أنت مأجور على هذه الطاعة، ومع أن ثوابها أدرك أنه عملها ذلك الذي أنت عملت له، وأنت مأجور وذاك يناله هذا الخير. يقول رضي الله عنه رحمه الله تعالى قال: وأما قوله عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وذكرها: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. هذا الحديث لا يتعارض مع القاعدة التي ذكرها. قاعدة الأصل قلنا ماذا؟ أن الثواب والعقاب إنما يكون على عمل الإنسان نفسه، وأن الطاعات إنما كذلك إنما تكون من الإنسان نفسه، وهناك استثناءات ورد بها الشرع، وهذه هي الأربعة التي ذكرها: الحج والعمرة والصوم والصدقة. ومن الناس من أهل العلم من قال أيضا قراءة القرآن، إذا قرأ القرآن هذا ثوابه، بل بعضهم توسع وقال العبادة كلها، إذا أهدى عمل عبادة وأهدى ثوابها للميت فإن ذلك يلحقه مع ما يثبت لك من العلم. يقول هذه القاعدة لا تتناقض مع الحديث الذي يقول إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. يقول معناه انقطع أجر عمله أو ثواب عمله، لأنه لم يعد يعمل، مات، إذا ما هناك عمل يقدمه، لكن يبقى هذه الثلاث كأنها شيء من عمله مستمر. يقول فهذا على وفق هذه القاعدة. لما؟ قال لأن هذه المستثنيات هي صدقة جارية والعلم الذي انتفع به ودفع الولد الصالح، هذه المستثنيات من كسبه، هذه المستثنيات التي قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنها تبقى للإنسان بعد موته، هذه من كسبه مستمر، عمل مستمر. ومن هنا ينبغي لكل مسلم أن يحرص أن يوجد له هذه الثلاث أو بعضها إن لم يستطعها كلها، طبعا ولد صالح لا يملكه، يعني إنما يدعو الله سبحانه وتعالى يتسبب يأخذ الأسباب يتزوج ويعمل سبب لينجب ذرية صالحة تدعو له ويدعو الله سبحانه وتعالى، فإذا رزق الذرية الصالحة التي تدعو له بعد موته فهذا خير كثير. ومن هنا كان يعني الشرع حتى على تربية الإنسان المسلم لأبنائه التربية الصالحة ليكونوا عملا صالحا مستمرا بعده، يعني كذلك الصدقة الجارية، وهذه كالأوقاف والوصايا الآخرة التي تستمر. العلم النافع، إذا رزقك الله فهما وعقلا يعني مدركا لفهم العلوم ووقتا، واستطعت أن تحصل شيئا من العلم الذي ينفع الناس، فحرص على أن يبقى أن توجد شيئا بعدك من هذا العلم ينتفع به الناس، فكلما وجد كلما استمر هذا العلم بعدك فكأنك مولود تعمله، فهذه من الأعمال الباقيات. قال لأن هذه المستثنيات من كسبي، فإن العلم المنتفع به من كسبي. نحن الآن هذا الرجل الذي نقرأ كتابه، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيد في أجره ويعلي من قدره ويرفع من درجاته وأن يثقل به موازينه. نحن نستفيد من هذا الكتاب وهو ألفه في القرن السابع الهجري، يعني ونحن الآن القرن الخامس عشر، وهكذا سيستمر ما بقي هذا الكتاب. وكذلك أهل العلم جميعا الذين خلفوا لنا تراثا علميا نستفيد منه، فإن العلم المنتفع به من كسبه وجعل له ثواب التسبب إلى تعلم ذلك العلم، ومتسبب بهذا لم يعمله هو عمله، ولما كان حيا الناس يسمعونه ويستفيدون منه، فلما حفظ وانتقل إلى الناس عن طريق الكتابة وكذا أصبح سببا لكل من أراد أن يتعلم ويستفيد العلم من هذا الكتاب الموجود، أي كتاب من كتب عن العلم النافعة، فعندئذ فهو عمل مستمر وعلم نافع يلحقه أجره ما دام يستفيد الناس منه. وكذلك صدقة الجارية تحمل على الوقت الحديث، فقع عمله إلى من ثلاث: صدقة جارية أو علم نتبع بها أو صدقة جارية. صدقة جارية تحمل على الصدقات التي يبقى أثرها، تبقى مستمرة. من هنا يعني ورد الحد على الصدقات المستمرة. طبعا صدقة والبر والإحسان مطلوب منك في أي حين، ولما تعمل برا وصدقة وإحسانا للفقراء والمساكين والمحتاجين وللأمة مما ينفعها، هذا خير كثير يكتب لك في حسناتك. وجزء كثير يعني تنساه، قد تنساه، ولكنه قال سبحانه وتعالى لا ينسى، يكتب لك أجر ذلك. واحرص على أن تكون أيضا يكون لك مما تتصدق به. نحن نعلم أن المراد بالصدقة تحقيق مصلحة للناس، فإذا وجدت محتاجين في الحال، محتاجين في الحال إلى نفقة، إلى مال، إلى كسوة، إلى طعام، إلى كذا في الحال موجودون، فأعطهم. وإن لم تجد أو كان فيه من ينوب عنك بهذا، فأعمل على أن يكون هناك شيء مستمر، وقت أو وصية أو كذا تستمر بعد وفاتك وتكون صدقة جارية لك. يقول كذلك صدقة الجارية تحمل على الوقت وعلى الوصية بمنافع داره وثمار بستانه على الدوام، على الدوام ما دام تلك الصدقة، ما دام الوقف قائما، ما دامت الوصية، إذا كانت وصية تتحول بعد ذلك، يعني ما دام يعني أصلها قائم موجود والناس يستفيدون منه، فإن ذلك من كسبه لتسببه إليه، فكان له أجر التسبب. ثم مسألة الدعاء: ولد صالح يدعو له، ولد صالح يدعو له، هذا من أفضل ما يتركه الإنسان ويخلفه بعد موته، ويكون كأنه مستمر، يعني بدلا ما يعيش 70-80-90 سنة يعبد الله ويتقرب إليه، فإذا وجد له ولد أو أولاد صالحون يستمر هذا العمر، يستمر ما بقي أولاده وذرياته الذين صالحون الذين يدعون له، فيستمر عمله، فيستمر عمله. لكن أيضا الدعاء الصالح ليس مخصوص بالولد، المؤمن يدعو لأخيه المؤمن ويتقبل الله الدعاء، فأمر الله بذلك وحث عليه الشرع على أنك تدعو لنفسك ولإخوانك المؤمنين، ومن هنا تكون دعوتك يعني يعود أجرها وثوابها لمن تدعو له، وأيضا تكتب أجره. يقول: وليس الدعاء مخصوصا بالولد، بل الدعاء شفاعة، لما تقول: اللهم اغفر لفلان، اللهم ارحم فلان، اللهم يعني وسع له، نحن الآن صلينا صلاة الجنازة، اللهم قل لهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم واغفر لهم وارحمهم، تدعو لهم بهذا الدعاء المخصوص للجنازة، تدعو لمن مات من قبل كلما تذكرته بالمغفرة والرحمة وتوسع في القبر والتنوير في قبره وإلى آخر ما هنالك، يعني لمن مات، وتدعو للحي أيضا بالتيسير والسداد والتوفيق والصلاح والهدى والرشاد، وفي يعني وكذلك بالمغفرة والرحمة. هذا الدعاء شفاعة، تطلب من الله سبحانه وتعالى أن يعطي هذا المؤمن الذي تدعو له ما تطلبه، تطلب الرحمة لهذا المؤمن، تطلب المغفرة، تطلب الرزق والصلاح كذا، إلى كل خير تطلبه هو تدعو به، هو شفاعة منك إلى يعني عند الله سبحانه وتعالى لذلك الذي تدعو له. قال: بل الدعاء شفاعة جائزة من الأقارب والأجانب، سواء كان من ابنك او من ابيك او من اخيك او من صديقك او من مسلم تدعو في المسلمين والمسلمات. والدعاء المعروف في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يعني صدق لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وكذلك دعاء ابراهيم عليه السلام ربي اللهم نعم الآية قبل شوي نقرأها يعني نعم على كل حال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي هذه الجزء التي في سورة نوح وآيات ورد في هذا الدعاء لك وللمؤمنين والدعاء للمؤمنين مشروع مطلوب لك أجره ويقلهم بإذن الله سبحانه وتعالى. قال وليس مستثنى يعني هذا الدعاء ليست أو هذه الأدعية أو هذه الثلاثة الأشياء ليست مستثنى من هذه القاعدة لأن ثواب الدعاء للداعي ثواب الدعاء للداعي تقول اللهم اغفر له يعني طلبت المغفرة كأنه هو قابل دخول اللهم ارحمه كأنه هو قال اللهم ارحمني فهذا الثواب مقصود الداعي وثوابك أنت لأنك تسببت فيه يعني وثوابه يقول لأن ثواب الدعاء للداعي والمدعو به حاصل المدعو به هو ماذا المغفرة الرحمة كل ما تدعو به حاصل للمدعو له والمدعو به حاصل للمدعو له فإذا طلب له المغفرة والرحمة كانت المغفرة والرحمة مخصوصين بالمدعو له اللهم اغفر له فلان اللهم ارحم فلان وثواب الدعاء قولك توجهت إلى الله واتجهت إليه وعرفت أن لك ربا يستجيب ودعوت ثواب هذا يرجع إليه ثواب الدعاء للداعي كما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو في العفو عن زلته يعني مثلا بمثال يعني أمور الحياة يعني هذه شفاعة قالت الدعاء شفاعة نتيجة الشفاعة أن ما شفعت به يرجع إلى المشفوع له وأجرك ثابت عند الله بالنسبة يعني لما عند الله بالنسبة للخلق أيضا ذكرك الحسن وكون الناس يعني يدعون عليك بخير وأجرك عند الله إذا شفعت بأمر من أمور الدنيا هذا الأمر الذي شفعت فيه يعود إلى من شفعت له وأجرك وثوابك والذكر الحسن إلى آخره لأنك سببت فيه قال لك كما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو في العفو عن زلة كان للشافع ثواب الشفاعة في العفو والكسوة وكانت مصلحة العفو وكانت الكسوة للفقير الذي شفع له بها يقول وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته يعني على نفس المصيبة هذه مثلا أقول هذا يتكرر في كلام الناس أن يعني من أصيب بمصيبة في الدنيا يؤجر عليها والحديث ورد فيه اللهم يغني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها أو كما قال صلى الله عليه وسلم لكن تفسيرها بأن الأجر على المصيبة ذاتها كما يقول الشيخ ليس بصحيح الأجر إنما هو على الصبر على المصيبة الأجر إنما هو على الصبر على المصيبة أما المصيبة فيه ليس من فعله ما يصيب الإنسان ليس من فعله يعني سيكره الشيء قال وقد ظن بعض الجهلة أن المصاب مأجور على مصيبته وهذا خطأ صريح فإن المصائب ليست من كسبه بمباشرة ولا تتبع فمن قتل ولده أو غصب ماله أو أصيب ببلاء في جسده فليست هذه المصائب من كسبه ليست من كسبه مقدرة عليه وحصلت عليه ما هو لم يتسبب لم يأتي بها ولم يتسبب فيها قال ولا من تسببه حتى يؤجر عليها من حيث هي بذاته بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين وإن رضي بها كونها مقدرة من عند الله كان له أجر الراضين ولا يؤجر على نفس المصيبة لأنها ليست من عمله وقد قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون هذه لابد أن نحققها بأنفسنا الأجر الذي ينال الإنسان إذا أصابته مصيبة في نفسه أو ماله أو ولده من مصائب الدنيا إنما يكون له الأجر فيها أجر عظيم إنما هو يكون ماذا على الصبر عليه ولهذا ورد آيات كثيرة والأحاديث يعني صريحة في أجر الصابرين وعظم أجر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، والآيات في هذا المعنى كثيرة. إذا الصبر على المصيبة هو الذي يؤجر عليه، أما المصيبة ذاتها فقد تقع على المسلم وعلى الكافر وعلى البر وعلى الفاجر، وهنا يأتي الاختبار. من صبر كان له الأجر، ومن رضي كان له الرضا، ومن سخط كان له أو عليه السخط. نعم. يقول كيف والمصائب الدنيوية عقوبات على الذنوب. المصائب الدنيوية التي تصيبك في جسدك وفي مالك وفي ولدك هي عقوبات على الذنوب، يعني أنها إذا بقدر ما تذنب من الذنوب، وهذا أيضا من فضل الله على الناس وعلى المؤمنين، أن ما يصيبهم من مصائب هي لا شك أنها مضار تحصل عليه، لكن هذه المضرة يعني إما أن ترفع له درجة إذا صبر عليها، إما أن ترفع له درجة أو تحط عنه خطيئة. ولهذا كان الصالحون، كلمة نقولها يعني في هذا الباب وهذا مكانها، كثير كان السلف الصالح يقول أعرف مدى خطيئتي أو خطئي وتجاوزي من حرم دابتي أو سوء خلق زوجتي. يقول إذا جاء طبعا هؤلاء الذين يحسون على أنفسهم أعمالهم وهو طريق المستقيم، فإذا زلت منه زلة غفلة عن شيء مما كان يعمله من الخير، أو زلة من الزلات الخفيفة من اللمم، يعني طبعا وهي كثيرة ما يتبرأ منها أحد من الناس إلا من عصمه الله. فهذه الزلات هذه الذنوب وهذه تسميها الناس صغائر، وهي هي صغائر طبعا كلام الصغائر، ويستهينون بها ولا يحسبها. يمر بنا اليوم ال 24 ساعة، لو واحد منا أخذ قلم ورقة من أول ما يصبح إلى أن ينسي، ثم يعني أراد أن يكتب، سيجد العجب العجاب، سيجد شيء كثير هو لا يتنبه له، نظرة أحيانا، كلمة أحيانا يقولها، حركة يعملها، يعني شد أو خصام مع شخص آخر، أشياء كثيرة، ترك شيء من يعني الذي ينبغي أن يفعله، لو أحصى أو لو عمل هذا لوجد شيء كثيرا في يوم واحد، فكيف بحياته كلها؟ لكن فضل الله كبير وفضله واسع ورحمته وسعت كل شيء. هذه يعني الخطايا الكثيرة التي لا تخفى تتحاس، مثل ورق الشجر في زمن قريب تتحاس بماذا؟ بما تفعله من حسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، وبما يصيب الإنسان من المصائب. فكان كما قلنا بعض السلف الذي يحكي على نفسه يعني هو رأي، فيقول أنا أعرف أنني زللت زلة أخطأت خطيئة من اللمم، يعني من صغائر الذنوب، اليوم الذي أعرف يعني أعرف فيه أني فعلت شيء. لماذا؟ قال من حرم دابتي، دابته التي يركبها يعني هي تمشي عادة يعني الدور، لكن تحرم توقف مدأ، إذا لابد من هناك حصل شيء. طبعا هذا نوع من العقوبة، عقوبة على شيء فعله، ليه؟ حتى لا يسجل عليه، هذه سجلت فجاءت من عقوبة خفيفة مقابل لها، إذا بقيت الصحيفة سليمة بيضاء. وكذلك يقول من سوء خلق امرأته، يعني إذا صفحت يعني تناجره وتناغره ولا تطيح له أمرا كذا إلى آخره على غير العادة، لا لا إذا ليس السبب منها، بل مني أنا، ماذا صنعت البارحة إذا كان في الصباح، وماذا صنعت اليوم إذا كان في المساء، إذا عملت كذا. هذا الذي عنده صفحته واضح، لكن الذي يعني أموره مفلوكة صح هذا التعبير ما يظهر له شيء. نعم. ولهذا ينبغي للمسلم أن يكون حريصا على يعني صفحته أن تكون نظيفة. قال فمن قتل ولده أو غصب ماله أو غصب بلان في جسده فليست هذه المصائب من كذبه ولا من تسببه حتى يؤجر عليها، بل إن صبر عليها كان له أجر الصابرين، وإن رضي بها كان له أجر الراضين، ولا يؤجر على نفس المصيبة لأنها ليست من عمله، وقد قال الله تعالى إنما تجزون بما أو إنما تجزون ما كنتم تعملون. كيف والمصائب الدنيوية عقوبات على الذنوب، والعقوبة ليست ثوابا، نكمل بعدين، العقوبة ليست ثوابا، أي عقوبة ترتب سواء كانت عقوبة كبيرة أو صغيرة أو كذا، العقوبة ليست ثواب وإنما هي جزاء على عمل، ليست ثوابا. قال ويدل على ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وما أصابكم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وقوله عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن انظر ما من مؤمن يشاك بشوكته فما دونها يعني يصاب المصيبة وصيبة شوكة يشاك بشوكة في الطريق فما دونها إلا غصب به من سيئات إلا غصب به. هذا المؤمن وهذا من فضل الله على المؤمنين أن أنت أيها المؤمن لا تستكبر على الله عن يعني ما أعطاك الله من الخير والفضل والنعمة والإحسان واللطف بك يعني وإن تعدوا نعمة الله نعمة الله لا تحصوها. فمن نعم الله سبحانه وتعالى أن ما تصيبه من اللمم لاحظ يا أخوان اللمم وليس الكبائر. الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة. كبائر الذنوب المعروفة رد بها النصوص الزنا والسحر وقتل النفس شرب الخمر يعني الردة عن الإسلام والتولي يوم الزحف. هذه الكبائر التي ورد فيها الوعيد الشديد أو يعني التوعد بالنار أو بالعذاب الأليم المعروف يعني ضابطها هذه الكبائر لا تغفر إلا بالتوبة أو يعني بعفو الله سبحانه وتعالى يوم القيامة لكنه صاحبها معرض للعقاب. أما صغائر الذنوب وهي الكثيرة لو طبعا يقول أهل العلم إن الصغائر إذا تراكمت تكاثرت تحول إلى كبائر. ولكن من فضل الله أن ما يصيبك من جوع أو عطش أو ألم أو يعني أحيانا يعني شوف أشياء بسيطة أو صداع في جسمك أو يعني نوع من مرض بسيط أو كبير أو كذا أو في مالك أو في عرضك كل ما يصيبك أنت مؤمن بالله مطيع لله في الأصل يعني قائم بفرائضه ومجتنب للكبائر فاعلم أن هذه الأمور الصغيرة مع كثرتها لا تنفع لا تفرح ما تسجل أول بأول تمحى يعني فيه ما يمكن تعمل حسنة خلاص هذه الحسنة تمحو تلك السيئات. ما عملت حسنة ما قدرت أو زادت خطايات عن حسناتك سيأتيك شيء من هذه المخاطر السبب مرض في نفسك أو لولدك أو كذا أو شيء في مالك فاعلم أن هذا فيه صلاح بشرط وهذا لابد منه أن ترضى بما قدر الله عليك وأن تصبر لا تتألى يعني لا تجزع لا تتشكى على الناس لا خلص ما أصابك تصبر عليه تعمل أسباب لإزالته إن استطعت ولكن تصبر تقول قدر الله وما شاء فعل هذا قدر الله أنا أرضى بما قدر الله أصبر عليه ولا تشكو إلى الناس ما أصابك شكوى المتألم المتحسر يعني الذي يعني غير الراضي بما قدر الله لا تصبر وتحتسب وترضى وعندئذ وتعمل أسباب لإزالتها. فإذا عملت سبب لإزالته هذا المصيبة التي وقعت عليك أو جاءت ولم تزل يعني وقعت ثم إذا وقعت صبرت واحتسبت ورضيت بما قدر الله هنا يأتي هذا يعني الفضل العظيم تمحى كل ما يمكن أن يحصل منك من سيئات عدا الكبائر التي تحتاج إلى توبة في الدنيا. وإذا يعني قدر للإنسان ومات على كبيرة مصر عليها يعني هو يعلم أنه مستقبل لها مع الإيمان بالله فأيضا فضل الله واسع هو تحت المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال الشيخ ويدل على ذلك قوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم وقوله عليه الصلاة والسلام ما من مؤمن يشاك بشوكة فما دونها إلا قصة به من سيئاته حديث صحيح رجل مسلم غيره. وقوله صلى الله عليه وسلم لا يصيب المؤمن من وسب وسب يعني التعب وسب يعني ايش لا الوسب يعني الألم ولا نصب يعني التعب حتى الهم يهمه هم من منا لا يدفع هم على اي شيء يعني هم احيانا يكون نفسه غير يعني يكون خلص يحس بشيء لا يوجد سبب حتى الهم يهمه والشوكة شافها الا كفر به عن سيئات إلا الحديث هم عجبا للمؤمن إن المؤمن أمره كله خير وليس ذلك إلا المؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته